أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة اليد والتي يراد من خلالها إثبات الملكية، يعني يدعى أنها أمارة على أمارة على ملكية صاحبها. من ذو اليد مالك طبيعي، إلا إذا هو أقر بأنه ليس مالكا، يقول أنا أبويا مستأجر ولست مالكا للدار، قم حينئذ إقرار مقدم. ما الدليل على حجية أصال قاعدة اليد؟ ما الدليل على حجية اليد في إثبات الملكية؟ الجواب اتضح مما تقدم، أن سيرة العقلاء جارية على التعامل مع اليد في باب الملكية، فمن كان بيده شيء وكان بصدد بيعه، سيرة العقلاء جارية على التعامل مع ذلك الشيء معاملة المملوك لهذا الشخص، فيشتروا منه يستأجروا منه إذا كان بصدد إجارة، وهكذا قبول الهبة إذا وهب ونحو ذلك. سيرة العقلاء إذن جارية على التعامل مع ما بيد الأشخاص معاملة الملك، إلا إذا أقر بعدم ملكيته أو قامت بينة على أنه غير مالك. هذا هو المهم من الأدلة. في مقابل السيرة قد يدعى قيام الإجماع أيضا على قاعدة اليد. هذا الإجماع حتى تتم حجيته لابد من تحققه صغرا وكبرا، لابد من تحققه صغرا يعني يثبت أن الجميع اتفق على ذلك، هذا من حيث الصغرى. كذلك لابد أن يكون هذا الإجماع تام كبرويا، حجة يعني يكون كبرويا يعني كاشفا عن قول المعصوم، كاشفا عن رأيه الشريف. من حيث عليكم السلام، من حيث الصغرى مو بعيد، خلي نتنازل أنا وياك عليكم السلام ونقول اتفقت كلمة العلماء على عد اليد أمارة على الملكية. طبيعي أنا لما أقول خلي نتنازل مو مقصودي على أنه أكو من يدغدغ في هذه القضية، لا، قد لا يوجد هناك من يدغدغ، لكنه مو كل كلمات الفقهاء مدونة، مو كل الفقهاء اللي نستكشف من اتفاقهم قول المعصوم سلام الله عليه عدهم كتب مطبوعة أو عدهم كتب وصلتنا أو عدهم كتب تناولوا بها قاعدة اليد، ربما فقط باب الصلاة بحثوا في أمان الله، لا باب القضاء، وعادة اليد وين تجي؟ في باب القضاء، في باب المنازعات، صحيح أو لا؟ هو هذا الفقيه ما عنده كتب استدلالية في غير باب الطهارة مثلا، فما يمكن استكشاف رأيه. فعلى ضوء ذلك نقول شنو، خل نتنازل ونقول يا بفرضنا أن كل الفقهاء من قبل عصر الغيبة إلى يومنا هذا هم شنو متفقون على حجية قاعدة اليد. خب لكن شلون نقدر نستكشف قول المعصوم منه؟ من قال بأن الفقهاء عندما أفتوا بحجية قاعدة اليد كانوا قد استندوا إلى طريق شنو مضمر على تلاقفته الصدور، تلاقفته الأيدي يد بيد وصل إلى هؤلاء. ربما نصف من قال بحجية قاعدة اليد ذهب إلى حجيتها من جهة شنو سيرة. هذا معقول له لا؟ معقول له لا؟ نعم. ومعقول. فشلون نستكشف قول المعصوم سلام الله عليه من ذلك؟ هاي تقدمت الإشارة إليه فيما سبق، وفي يوم من الأيام إن شاء الله في المستقبل هم إذا إن شاء الله وصلنا إلى ما يرتبط به نبينه. لأنه قد يدعى بأنه أنت شعليك أنت تريد اتفاق لولا إيش شعليك ثلثهم نتيجة سيرة العقلاء قالوا بحجية، والثلث الثاني قالوا بالحجية من جهة الأخبار هذه اللي رحنا نقراها، والثلث الثالث من جهة يدا بيد على مقول سينة بسينة. أنت شعليك أنت تريد شنو اتفاق؟ وهذا الاتفاق ما يكشف عن قول المعصوم؟ نقول لا ما يكشف. هذا إن شاء الله في محله يبين، بين ويبين. من يقدر نقول المعصوم هو سيد العقلاء داخل وين العقلاء؟ سيرة العقلاء الإمام هو داخل أيضا. فأنت يعني فمن جهة السكوت، وإلا يقدر هو يقول يا بترى أخطئكم أنتم اللي تقولون هذا الشسمة بيع الخنزير صحيح إذا سيرتهم كانت جارية مثلا أو بيع الكلب، ما يقدر يخطئهم؟ لا يقدر يخطئهم. قل لي لا ما يقدر. جاءت سيد العقلاء، جاءت جاء يقول سيد العقلاء، جاءت سيد العقلاء، سيد العقلاء مركز على ليش يعني سيرة ما لم يصل رد أول إمام داخل والعقلاء ما لم يصل ردع يعني بالإمضاء. إذا مو من جهة مو نكتة أن سيد العقلاء فقط، وهذا من جهة عدم الرادع، ها هذا من جهة عدم الرادع زين. فإذا نروح إلى سيرة العقلاء أي مو إجماع. ليش تقول إجماع؟ إحنا ما نريد نقول على أن الشارع لما نندغدغ بالإجماع مو مقصودنا على أنه شنو إذا الحكم الشرعي مو ثابت من هذا الطريق ما يمكن إثباته، بل ابقى على سيرة العقلاء. حلو هذا فر الدليل حلو على سيرة العقلاء، ابقى قول دليلنا على قاعد حجية قاعدة اليد وسيرة العقلاء، لا تجيب إجماع. لأن الإجماع في مثل هذا المورد ما دام أكو سيرة عقلاء، ما دام أكو أخبار ونحتمل احتمال معتد به، مو واحد بالمليون بالمليار، احتمال معتد به أن مستند هؤلاء المجمعين كلهم جلهم بعضهم مستندهم شنو يكفي البعض مستندهم واحد من ذن الاثنين، لو الأخبار لو سيرة العقلاء، فهذا ما يكون كاشف عن قول المعصوم. خو أنت ارجع بما أنك فقيه ارجع على الأخبار وشوفها تامة لولا، خو ليش تقلد بها هؤلاء البعض؟ ارجع على السيرة شوفها تأمل ومردوعة، ليش تقلد بها البعض؟ تستند تعتمد على واضح لولا. ما نريد ننكر أن قاعة اليد وحجيتها لا حجة، لكن بذاك الطريق مو بالإجماع. يعني إذا احنا شنو الأدلة شقد هي؟ يقولون الأدلة شقد 4. إذا الأخبار ناقشناها، الإجماع هم ناقشناه، العقل قلنا هذا همات مو مورد من موارد حكم العقل، مو من القضايا المستقلة، فحينئذ لكن آية همت كافي لو لا كافي. يعني إنكارنا عليكم السلام للأخبار هذا راح يسبب لنا فرد مشكلة، تقول أوه يعني الشارع والمعصوم ما موافق، نقول لا لأن الآية تامة موافق من تلك الزاوية مو من هذه، واضح المطلب وأنتم قطعا هذا مقصود. فإذا أهم دليل إلى الآن اتضح هو سيرة العقلاء، وهذه تحتاج إلى إمضاء، ويكفينا في إمضائها عدم الرادع. سيد محمد سيدنا هذه شوية ديروا باركم، هذا واضح. الدليل الثاني اللي قد يتوهم بعض وأنه تام الإجماع، قلنا هذا حتى لو تحقق صوريا، يمكن ادعاء أنه صوريا ما متحقق، بل فرضي بنحو الفرض مو بعيد، يعني نستبعد وجود شنو قلم من أقلام العلماء يسجل عدم حجية شنو قاعدة اليد، يعني حتى اللي ما باحث قاعدة اليد من البعيد أن يقول بعدم. لكن لو تنزلنا وقلنا بأنه الكل يقول بالحجية، مع ذلك هذا مو إجماع تعبدي لعدم كونه كاشفا عن موافقة المعصوم لاحتمال معتد به أن مستند الجميع أو الأكثر أو الكثير أو قليل إلى أحد ما تقدم، إما السيرة وإما ما يأتي عفوا الأخبار. فإذا الإجماع يتوقف فيه، تأمل الأخبار، عدنا طائفة من الأخبار معتد بها تدل على حجية قاعدة اليد، وأنه لو لم تكن قاعدة اليد لما قام للمسلمين سوق، مضمون لهذا. هسه أكو كلام في أن قاعدة اليد هي مرجع سوق المسلمين أو سوق المسلمين، هسه هذا فرد بحث آخر أكو، هذا هسه فعلا نتركه لعله نتعرض له. المهم مراجعة الأخبار لنرى أنها تامة سندا ودلالة على حجية قاعدة اليد أو لا. من جملة الأخبار رواية حفص ابن غياث، مضمونها هذا، يقول له أنا أروح إلى السوق أشوف بيت زيد من الناس أكو سلعة يجوز لي أن أشهد أن هذا إليه. قال الإمام سلام الله عليه إيه تقدر تشهد. ذاك السائل قال له أنا أشهد أنه شنو بإيده، أشهد إلى ملكه على أي أساس؟ وأنا هذا ما أش مدريني بركة مال الغير هو بيده، صرف أنه أجد شيء بيده أشهد أنه ملكه ما إلى معنى، فأنا أشهد أنه هذا بيده مو أنه إلى. الإمام قال له هذا إذا يدي بيع تشتري؟ قال له شلون تشتري أنت ويحتمل أنه ملك الغير؟ أنت تغير أول تحكم بأنه ملك، حتى حينئذ شراءك إلى واستلامك لهذا المال منه وإلى آخره يكون ماذا جائزا؟ إذا صار البناء أن شو لما أنت وصل لهنا أدى اشتري تشتري تقول ها إيه ملك، لما يقولوا لك تعال اشهد مثلا أو نحكي أنا وياك تقول ها والله أنا شوي صلي مقدس الأردبيلي، ما يصير هي إذا ذاك هناك في ذاك الجانب ماذا تم الشراء فهذا معناه هو مالك، إذا هو مالك فليش بعد تقتصر على الشهادة بأنه له اشهد بأنه، وإذا ما أمكنك أن تشهد بأنه ملكه فما يجوز لك أيضا الشراء، فما يصير هذا التفكيك والتبعيض ما إلى معنى. ثم ذكر عليه السلام بأنه يا بترى إذا ذن الأمور اللي بيد الإنسان، إذا ما تريد ماذا ما تريد تبني على أنها ما ترتب آثار أنها ملك له لم يقم للمسلمين سوء. أي محل من المحلات، أي بائع من الباعة إذا ردت شويونة تحتاط وتدغدغ في أنه مالك لما عرضه للبيع أو لا، ترجع كل يوم إلى البيت صفر اليدين بخفي حنين، والعركة بالبيت من أم الجهال، ما جايب شيء، لأنه تروح للقصاب تحتمل أنه، تذهب إلى باع الخضار هم تحتمل، وإلى آخره. قال بلى. وأما الأخبار، مو وصلنا لهنا، وأما الأخبار المستدل بها، قرينا إحنا شيء لو لا شيء. ها. قد تذكر مدارك متعددة لقاعدة اليد، إلا أن أهمها سيرة العقلاء الجارية على التعامل مع صاحب اليد معاملة المالك. فمن كان بعد مع وجود سيرة العقلاء، رجاء لا تتمسك بسيرة المتشرعة إن أمكن التفوه بها. ليش؟ لأن المتشرعة جرت سيرتهم على هذه لا بذوقهم متشرع، بل بذوقهم العقلاء، بحسهم العقلاء. فمن كانت له يد على دار نتعامل معه معاملة المالك، فإذا أراد بيعها اشتريناها منه، وإذا وهبها قبلنا هبته، وإذا أجاز الدخول إليها والتصرف فيها دخلنا فيها وتصرفنا، إذا أوصى ننفذ الوصية، إذا جعلها مهار العقد صحيح وما أكو أي مشكلة ويجب دفع ذلك مهرا، ولا غير ذلك، كل الأثار رتبها، كل ذلك من دون مطالبته بالبينة على مالكيته. نقول له بالله جيب لنا تاريخ ملكيتك لهذه الدار، شو وقت ملكتها؟ ملكتها من أبيك، وإذا من أبيك أبوك من مالكه، وإلى آخره. ماكو هذا الكلام. إن عادة العقلاء قد جرت على ذلك التعامل معه معاملة شنو الملك، وحيث إنه لم يردع عنها السيرة فهي ممضاة. إن المهمة، إن المدرك المهم هو هذه السيرة. وأما الإجماع المدعى على القاعدة فهو محتمل المدرك، حيث يحتمل استناده إلى السيرة المذكورة أو غيرها الأخبار. وقد تقدم في قاعدة نفي الحرج عدم حجية الإجماع في حالة اجتماع احتمال كونه مدركيا. جيد. وأما الأخبار المستدل بها على القاعدة المذكورة فهي وإن كانت كثيرة ولا يخلو بعضها من وجاهة، لكن المشكلة اللي عدنا بها هذه أن إطلاق ما بها يمكن التمسك به بنحو الموجب الكلية في جميع الموارد. أكو موارد للنزاع راح تجينا إن شاء الله، هذه لو كان بهذه الأخبار إطلاق كنا نقدر نتمسك بها، لكنه ما دام ما بيها إطلاق من جميع الزوايا فراح نتوقف من جهة التمسك بالأخبار كما سيأتي. والمفروض أن السيرة أم إذا هي مدركنا، السيرة أم دليل؟ إذا الأخبار تقدر تحدثك نفسك بأنها مطلقة، لكن السيرة ما تقدر تحدث نفسك أنها هناك رح نلاقي شوية مشكلة. جيد. وإلا الأخبار حلو إذا كانت مطلقة، هو نمشي بحرية في مقام الاستدلال وفي مقام الاستناد إليها. جيد. إلا أنه ليس لها إطلاق يمكن التمسك به في موارد الشك، وإنما تدل على قاعدة اليد في الجملة وعلى نحو القضية الموجبة الجزئية، كما هو الحال قلنا وين في السيرة، كما هو الحال في الإجماع إذا تم، لأن دليل لب كل منهما، إلا إذا كان معقد السيرة ومعقد الإجماع شنو هو وسيع، لكن شيء آخر. يعني الجزئية من الجزئيات اللي رحنا نشك بيها بعد قليل ونريد نتمسك بيها بالأخبار، نقول والله هذا الخبر ما بإطلاق يشمل هذه الواقعة أو هذه الصورة، مو جلو لا. إذا كانت السيرة قائمة على هذه الصورة وغيرها محلولة بعد تنحل بعد، حتى لو الخبر احنا كنا مفتقري لكن السيرة تامة، لكن المفروض عادة السيرة والإجماع ما بيهن الجنابة. اي ولا قلت حلو إذا كانت السيرة جارية على في هذا المورد بالخصوص، جارية في ذاك المورد بالخصوص، جميل جدا. خب هذا مضافا إلى قد يدغدغ في الأخبار أيضا من ناحية أخرى، وهي أنه الأخبار هذه لم تأتي بصدد شنو تأسيس قاعدة شرعية جديدة، ما دام العقلاء جار يسيرتهم على قاعدة اليد والاستناد إليها في مقام الملكية، هذه الروايات اللي جاية لو توسع لو تضيق لو هي شنو تريد على منوال تلك، إذا توسع وين التوسع، إذا تضيق وين التضييق، المفروض ما أكو. يبقى إذن هي إرشاد لما جرت إليه سيرة عليه سيرة العقلاء، فما تريد تأسس تريد تمضي، فأنت تقدر تجعل هذه الروايات تقدر تجعل سيرة العقلاء مو فقط شنو شو أدي أقول ها إيه شنو لا مو فقط ما مردوع عنها، بل يعني مو فقط إمضاءها من خلال عدم الردع والسكوت، لا من خلال شنو هذه الروايات هي تصلح إمضاء لها، واضح لولا. قال هذا مضافا إلى أنه لا يستفاد منها حجية قاعدة اليد بنحو التأسيس في مقابل السيرة العقلائية، بل الظاهر منها ورودها كإرشاد إلى السيرة العقلائية، ومعه فلا يمكن أن يستفاد منها أكثر مما يستفاد من السيرة العقلائية. سفر دحجاية إن شاء الله ما أنساها بعد شوية، بعد كم سطر إن شاء الله ما أنساها. ونذكر تبركا بعض الأخبار، فرد أربع أخبار جد رحنا نذكرها. ألف رواية حفص ابن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل إذا التعبير بالرواية برائحة أنه شنو سندها إيه بتوقف خدش، قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له أو ما يجوز لي؟ الإمام قال له قال نعم. قال الرجل أشهد أنه في يده، أنا أشهد أنه في يدي، شلون أنش مدريني هذا واقعا إله حتى تتجوز لي سيدي ومولاي أنا أشهد بأنه له في يده، له ما أقدر. قال أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله شنو يعني إذ لعله لغيره هذا مو ملك. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه، يجوز أن تشتري منه وتأكله؟ قال نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره، شلون جاز أن تشتري وتأكله، تأكل المغصوب، فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتسجل بالطابق بالعقار باسمك سجل العقار وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه. جاشو أنت اللي تشتري منه تقول والله ما معلوم ملكه، لكن لما يوصل بديك ملكي وجد أجدادي شلون يصير هذا؟ فرد أمر وجداني نبه الإمام علي إيه؟ ثم قال عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. أساس سوق المسلمين قائم على هذا اللي قلت إن شاء الله ما أنساه. احنا قبل ما نذكر هذه الرواية، سنجل سندها فدش قليل، قبل ما نذكر هذه الرواية ايش قلنا؟ قلنا ممكن ادعاء ان الاخبار شنو ليست في مقام التأسيس، بل هي امضاء لما جرت عليه سيرة. اذا كانت امضاء محض، كان المناسب أن يقول عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين. لو لم يقم شنو؟ للناس، للناس ها؟ المسلمين هم اللي يلتزمون بشريعة الإسلام، أما غيرهم حتى لو كان حراما السوق عندهم، أنا ما يلتزمون بشريعة الإسلام. وإحنا رجل نقول هاي أمضاء لهذا أمارة الملكية، يعني ذولا خوش وادم، وإلا شي يسوون بأمارة الملكية؟ إذا السرقة جائزة خب شي يسوون بأمارة الملكية؟ السؤال يسأل، وإحنا رجل نسويها عند العقلاء، هي أما ذولا خوش وليد العقلاء قبل هذا إيه؟ هو عن بصيرة العقلاء، ولكن أقول العقلاء جارية سيرتهم على شنو؟ على بلع ما يستلموه وإن كان ملك الغير، لو لا بلع ما هم يملكونه. على يعني تظن هم لم يقل للمسلمين سوق، هذا انه موجود سيره للعقلاء. هذا لو كان حرام، هذا قاعده اللي هي مو ثابته، صح تنفي السوقين عن المسلمين وعن غيرهم. ما قلنا انه لا عندهم سيره سرقه، لا ما عندهم سيره سرقه، عندهم سيره لا تعامل ملك، ملك ملك يرونه مالكا. احنا هيك مو كذا، لا نريد هذا عند العقلاء. أريد نقول قائمة سيرة عندهم قائمة على التعامل مع ما هو موجود في أيدي الناس الباعة، معاملته معاملة الملك. ولولا هذا شنو كمل؟ لو لم يقم للمسلمين، لو لم يقم عندهم للمسلمين خاصة. ليش حتى عندهم؟ لا عندهم ما يلتزم يقوم، يعني يقول شي يأخذون أموال الغير همات. لا هو ما قاعد يمشي بأنه ليس هناك ملكية. أقول إذا قام لغير المسلمين سوق، يعني ما يصير بعد ما عندهم قاعدة اليد. إيش يسوون بقاعدة اليد؟ شنو تبركان؟ هم مو مسلمين، تبركان شي يسوون بقاعدة اليد؟ قل لي حتى شي يسوون؟ يسوون لقمتهم حلال؟ أقول شنو الفائدة قاعدة اليد عند العقلاء؟ شنو فائدتها؟ يعني إذا مو ملك شنو؟ هم ماشي أمورهم؟ لو مو ماشي أمورهم عند الشارع، بنظر الشارع أقول جاء أحكي لا عقلاء، ما جاء أحكي عند الشارع تمشي تشي شون بيها هاي؟ أدري شنو للتبرك هاي؟ ناظرين شنو؟ خوش يسوون بيها هاي؟ قاعدة اليد حتى شي يسوون؟ ترى أنه السرقة هم ما جائزة، ملكت أو ما ملكت شنو الفائدة؟ لا إيش هذا العقلاء يعني ما يجوزون السرقة. جاوبت عن نفسك إذن شنو حتى يستقيم هذا؟ ما يقدم على شراء السرقة. أنت شو تقول؟ ما يقدم على شراء السرقة، يريد فرد واحد مالك يشتري من عنده. إذن لم يقم للناس سوق إذا ما قاعد يد وشلو لا، لأن هذول العقلاء إذا ما يطبقون قاعدة اليد بعد ما يقدر يشتري يودي أكل للبيت، لأن ما يقدم على شراء السرقة، ما يقدم على شراء القتل. الإمام يقول بأنه لو حرمنا، لو لم تكن قاعدة اليد حجة أمارة، ليس لو لم تكن هناك قاعدة اليد، بل لو حرمنا قاعدة اليد الموجودة لم يبقى للمسلمين سوق. وين هالصحيح؟ وين حرمنا يا سيد محمد؟ لم يجوز، لم يجوز يعني حرم، يجوز لم يجوز الشارع قاعدة اليد وإن كانت ثابتة عقلائيا، بس هاي لم يجوز بمعنى لم ايش اسمه لم يجوز وصارت يجوز لو لم يمضى هذا ستتعاون الكلام اي ستتعاون الكلام ها هسه فهمت شو مقصودنا هسه اي سندها شنو هذه الروايه بالهامش مذكور السند لا باس هذه لان صرنا بعيدي العهد عن الاسانيد لا باس قال وإنما عبرنا بالرواية دون الصحيحة أو الموثقة باعتبار إمكان الخدش في سندها من ناحية القاسم ابن يحيى فإن الكليني رواها عن علي ابن إبراهيم حلو عن أبيه إبراهيم بن هاشم هذا هم حلو عن وعلي بن محمد القاساني هذا لو حلو لو مو حلو إذا حلو السند لهنا أنا شي يصير هم حلو إذا مو أخو إبراهيم بن هاشم كافي هو مو إلا الثنين صحيح لو لا خو بس ليش تروح لنا ليش تعجلني إبراهيم بن هاشم ترى إذا شوف البناء هاي بشكل سوق المسلمين هذا له ملك هذا إذا ما تريد تبني على كذا ثلث الكافي أفرض لازم تحطها جانبا أي لا لا تبني رجاء لا صدق ترى مشكلة إبراهيم بن هاشم مشكلة إذا تريد الدغدغ أي وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم ابن يحيى هذا القاسم ابن يحيى شوية مشكلة عن سليمان بن داود المنقري أبو أيوب الشاذكوني إذا ما مشتبه عن حافظ ابن غياث وهذا ما أتمنى فإذا المشكلة قاسم ابن يحيى طبيعي وثاقته مبتنية على وثاقة كل من ورد اسمه في أسانيد كامل زيارة اللي كان هو مبنى سيد اخوي رحمة الله عليه قديما ثم مو قديما قديما الى قبل الى فترة قبل شنو وفاته رحمة الله عليه قبل 12 سنة 15 سنة سنة مو بذهني بعد اتراجع او اقتصر على وثاقة خصوص أحسنت مشايخ ابن قولويل مباشرين خب هاي الرواية الأولى وهذه دلالتها تجدها واضحة تجدها واضحة على حجية قاعدة اليد وأنها عمارة على الملكية لكن مع الأسف سندها شنو قلنا ضعيف أنه لا يبعد القول من وثاقة القاسم بن يحيى لحكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الحسين عليه السلام قال بل ذكر أن هذه الزيارة أصح زيارات عنده رواية أي هذا همات على الأقدم أظنه مو على القديم مال السيد القائي لأن صحيح عد الصدوق صحيح عد القائي رضوان الله عليه لا هو يذكر يعني إيه أريد أقول هذا هم ما تقطع عن متراجع عنه قبل ما تراجع عن كامل الزيارة لأن ما إلى معنى خو صحيح لأن الصحيح شنو معنى الصحيح الصحيح فينا حجة في نظري لعله الصحيح من جهة أصالة العدالة لعله هو السيد القائي دغدغ بذنه إيه فهذا ما يمكن أن يقول به هذا يذكر بالمعجم ها على كل حال هذا إذا تراجع الموسوعة إذا إلك خلق أكو فهرس مالت هذا شوف موردي يعني ثلاثة إذا أطلع لعله إيه أكو فهرس الموضوع الرجال القاسم ابن يحيى شوف وين وارد لما تراجع شوف السيد أخوي هناك بالموسوعة إيش قايل الرواية الثانية صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين قال لا قال فإن كان أراد ينقض عليه سلام الله عليه، أول خذ من عنده قال له تحكم علينا بحكم آخر، خصنا الله بحكم دون بقية لا، قال له قال ليش بقية المسلمين غير شكل تحكمون عليهم في باب القضاء بالنسبة إلينا؟ قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة، من تسأل البينة، أي لو فارز أكو قبل من ألطف. قال إياك كنت أسأل، لأنه ذيك ذاك الشيء بيد المسلمين وأنت جاي تدعي أنه ملكك، صاحب اليد يقدم، فأنت مطالب بالبينة، إذا ما عندك بينة يحكم لصاحب اليد. قال إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. هنا أنا قرز الإمام سلام الله عليه، قال فإذا كان في يدي شيء أو في يد فاطمة سلام الله عليها وهي فدك شيء فادعى فيه المسلمون وجنابك، ها ادعيت تسألني البينة على ما في يدي، روح جيب بينة، روح جيب شهود، حتى بعدين تقول مثلا أنه شنو يجر النار إلى قرصه وأم أيمن مثلا شنو كذا، تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده إلى آخر، حيث تدل على أن من بيده شيء لا يطالب بالبينة وإنما يطالب بها غيره، إذا ما عنده ما أقام البينة بعد ما يحتاج صاحب اليد إلى إثبات أنها له وملكه، يقضى له، وهذا لا وجه له إلا حجية اليد. هذه همات شنو الرواية، هذه رواها في الهامش موجود، وقد روى الحر الحديث المذكور عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان والكل ثقات. تفسير القمي بعد ها؟ هم تفسير القمي بعد، أي هذا من زاويتين، هو بغض النظر عن تفسير القمي هي السند شبي معتبر، بالإضافة إلى كون السند في تفسير القمي إذا لم يكونوا بغض النظر عن التفسير ثقات من جهة التفسير إيش راح يكون بناء على هذا الرأي، كل من ورد في أسانيد التفسير فهو ثقة بشهادة نفس علي بن إبراهيم رضوان الله عليه. ها؟ هذا لا لم يتراجع عنه. خب هذا روى الحر الحديث المذكور عن علي بن إبراهيم في التفسير، أنت إيش تحتاج؟ أحسنت، لأن أكو هذه شنو نسخة بيد الحور طلع من عدها شنو ما ماخذ من التهذيب ومن الكافي ومن هذا الحديث من التفسير، مو هيك ولا، فلا بد أكو طريق إلى النسخة اللي بيد الحور اللي استخرج من عدها هذا الحديث. خب إذا هو ذاكر طريقة إلى علي ابن إبراهيم حلو، المفروض ما أكو شيء، فطريق إلى الشيخ، والشيخ كل ما يروي الشيخ عنده طرق أو طريق الحر إلى، ومن جملة ما يرويه الشيخ هو ما يرويه عن علي ابن إبراهيم في تفسيره، وهذا للشيخ أما الطريق تراجع الفهرست مثلا تجد طريقا صحيحا إلى تفسير علي ابن إبراهيم من هذا التلفيق وضم طريق حر إلى الشيخ والشيخ إلى تفسير علي ابن إبراهيم، النتيجة تكون وجود طريق صحيح للحر إلى تفسير علي ابن إبراهيم. واضح لو لا؟ هسا اكو فرد شيء اتشي من باب الكذا. هاي لو تقرا المقدمه مال التفسير علي ابن ابراهيم، انا هسا جديدا بعد مو، لكن من القديم هيك بذهني، انه يقول هذا عثرنا على الكذاب، ما ادري فرد شو اسمه او طبعناه. اصل التفسير مما لا اشكال فيه تفسير، اي بشكل كتاب سليم هذا، اي لكن الكلام على ان هذه النسخه اللي بين ايدينا هل هي إيه؟ هذا ياثر هنا، هذا ياثر هنا لو لا؟ فهذا صاحب صاحب الوسائل الحر، مو جاي الى باساج قدس وماخذ هاي النسخه ومطلع من عنده، عنده نسخه هي موجوده وجاي يدعي ان انا سندي الى هذه النسخه هذا الطريق. فاذا هذه المشكله ما يواجهها نقل الحر. واضح لو لا؟ نحتاج الى اصل بعد ان النسخه مختلفه، موجوده احتمال تكون نفس النسخه، العلم هو نفس العالم، تمام، فما تكون معتد بها. اصل من في هذا الاحتمال، يعني هسه انت والله اذا انسان ثقه اجى لك نقل لك خبر تقول والله احتمل ان هذا همات مصدره كذا، لو تاخذ به بوجود احتمال بأنه النسخة ليست هي ليست نفسها، احتمال أنهم لم ينتبه بأن هذه غير تلك التي أقول أن سيرة العقلاء الجارية على الأخذ بخبر الثقة يشمل لا لا في حال شك ربما لا، بس أسف حطيت لها ربما وشيل الشدة ربما، أي لا هذا ما له ربط. هذا نجي نحمل نقول بالله ذاك ما أخذ من النسخة اللي احنا، وخصوصا النسخة اللي احنا جسمه متأخرة بعد موت الحر بشقد، لاقيها ببومباي ما ادري وين لاقيها في سد جسمه وطابعها. احنا شفنا على ما اعتبار ان هذا تفسير ابو الفضل العباس مخلوق مع بعض، اقول هذه النسخة اللي بيدي انا، الله يخليك، هسه هاي النسخة اللي بيدي انا، هاي لك حمل انت النسخه اللي بيد الحر، ما دام هو الحر ثقه وما دام جاي يقول لك انا طريق شنو معتبر انا واصل من خلاله الى، بعد لك حمله الى، لا هذا مو صحيح. فرد شيء واغلق ملف هذه الروايه، هنا أنا قال عثمان بن عيسى وحماد وعبر عنها بالصحيحه، مره نطلق الصحيحه على الاعم من الموثقة والصحيح الاصطلاحي، وهذا هيك، ومرة نريد لا الصحيح شنو الاصطلاحي اللي يكون جميع الرواة إمامية. أحسنت. عثمان بن عيسى ليس إماميا، عثمان بن عيسى الرواسي، لأنه هذا من أعمدة الوقف، هو زياد القندي وعلي ابن ابي حمزه، ذول اربعه قاموا بالفلوس مالت الامام وان كان هذا عثمان اذا ما مشتبه هم بيت الرواسي معروفين وثقال، عثمان باواخر ايامه اذا ما مشتبه رجع الى الحق تابع وبقى شنو ملازم الى مجاور الى قبر الامام الحسين سلام الله عليه الى ان مات او كذا، لكن لسه على كل حال حتى لو ما يرجع حتى لو ما هذا ما يأثر لوجود. أحسنت. أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال: لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. شوية الرواية طويلة، أنا سريع لأن حكايتي أنا بالأخيرة. الخير منه مأمول والشر منه مأمون، يستكثر قليل الخير من غيره ويستقل كثير الخير من نفسه، لا يسأم من طلب الحوائج إليه ولا يمل من طلب العلم طول دهره. الفقر في الله أحب إليه من الغنى، والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه، والخمول أشهى إليه من الشهرة. ذن خصال أكو بعضها لعله تصنفها في جانب الأخلاق أكثر مما تصنفها في صف شنو الواجب أو الكذا. المهم هذه 9 خصال ذكرها الإمام سلام الله عليه، بها يتم وبالعاشر يتم عقل المسلم. ثم قال عليه السلام: العاشرة وما العاشرة؟ قيل له: وما هي؟ قال عليه السلام: لا يرى أحدا إلا قال: هو خير مني وأتقى. مشكلة من المشاكل اللي يعيشها الإنسان المؤمن هي عملية التفاضل اللي تحصل في ذهنيته بين نفسه وبين الآخرين، وصعب أن يسلم أو يؤمن بأن غيره أفضل منه. مو في من هو واضح الأفضلية، لا أخو، ما أجي أنا أقول أن والله أنا أفضل طول كل العلماء اللي. لا، هذا الشيطان هم ما يقدر يجي قسم الله. أنا جاي أضحك، مو بس يضحك الشيطان علي، أنا هم أضحك على نفسي. خب، على كل حال، على كل حال، فذولاك بعد يصير هو والشيطان يضحكون على نفسه، هو هم يضحك على نفسه. لا، الشيطان يجي يقول لي: أنت هذا الشخص اللي الآن سألت جاي يأذن، ما جاي يروح يصلي، أنت جاي تروح تصلي، صار الكذا، مد إيده واحد إلى يحتاج مساعدة ما ساعده، أنت جاي تساعده، وهكذا. يجي هنا الشيطان ويحاول أن شنو يزعزع الإيمان ويزعزع العقيدة بهذا الشكل. يقول له: أخو أنت أفضل منا. وهذا مو إلا الإمام صحيح هنا ماذا قال؟ قال: لا يرى أحدا إلا قال: أنا خير، هو خير مني. قال هنا الظاهر مو المقصود الإخبار والقول اللساني أو بالكتابة أو الإشارة، المقصود يعني في قرارات نفسه، بين وبين نفسه يقول. على كل حال هذا مرض مبتلى به. شوف الإمام تتمة الحديث حلو ماذا يقول: لا يرى أحدا إلا قال: هو خير مني وأتقى. إنما الناس رجلان، رجل خير منه وأتقى. أما الناس على صنفين، لو واحد أحسن مني وأتقى، لو واحد شر مني وأدهى. زين، وأدنى عفوا، لو أفضل وأتقى، لو شر وأقل مني أنقص. أنا إذا شفت هذا الشخص اللي ما أدري هل هو أتقى أو هو شر، هل هو أدنى أو هو أتقى، الإمام شي يقول؟ يقول: فإذا لقي الذي شر منه وأدنى، في عقيدته هو شر منه. وشر منه مو المقصود على أنه شر، لأن إذا شر بمعنى أشر يعني هو هم يرى نفسه شرا، لا، شر منه هو. الإمام ما جاي يفسرها، يقول على أنه شنو أدنى أقل. فإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: لعل خير هذا، اللي أنا أتصور شر مني، لعل خيره باطن وكونه باطنا خير له، وهو خير له، ولعل وخيري ظاهر وهو شر لي، لأنه الخير اللي يصدر مني قد يوسوس لي. هو طبيعي ترى، إذا سوينا صفوا قولي، ها، لا من عصم ربي. ايوه هذا هذا ياخذون الانسان ياخذ العجب الغرور اي اي واذا راى الذي هو خير منه واتقى تواضع له ليلحق به الناس صنفي اقل من عنده ربما يكون هو احسن من عنده واللي افضل منه ربما يكون هو افضل منه لكن هو الان في قراره نفس ان هذا شنو أفضل منه يقشب النفس بعد وهو يراه أفضل منه وإذا رأى الذي هو خير منه أتقى تواضع له ليلحق به فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وطاب خيره وحسن ذكره وساد أهل زمانه كأنه آثار وضعية آثار وضعية إذا واحد صار خوش آدمي بأعين الناس هم يصير محترم يقدر ساد أهل زمانه هو بفعله وبخصلته هذه الممدوح التواضع هواية آثار إله يظهر من خلال الروايات إذا ما مشت آثار إله التواضع إذا يتواضع هو الله يشيله شنو هو يريد ينزل نفسه الله شاءت حكمته أن يرفعه نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.